ليس هذا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وزجر. نفسيني كتك جامب لكمشى الله عز وجل وقيتين ليوتي ما يوى الله ميمرشى نكن يفوشى نيوتي ما يوى الله مقبزنا ككتازا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تبوين مواليء الله حفنا خوف دياو ولا حاطق فيك. الذين آمنوا نولي أنباو والوامين وكانوا يتقون وكانوا من يكون شاء الله. فالولي كل مؤمن تقي وليس بنبي، مؤمن ولي كل مؤمن من يكون شاء الله من يكون شاء الله نسير نبي. والولي هو الذي حصل التقوى والإيمان. نولي وقيل نقول ينبالي أن يتفتي تقوى نإيمان يقيل الله عز وجل، ولا يشترط على أهله أن يكون على صفة ما في اللباس والمشرب والمكن ولا أسرطيش وولي أخواتي واوي موالي لازم واوي كتكهان فلان ببازي بياو ببازي بأين فلان، أو لني واو هو نيولاني وأين فلان، أو في الولي بياو يولي في المالي بأين فلان. حق شرطيش كتكوالي هو نمبازي مالوف يتميزون به عن غيره واو ونجمبنوا وفزهيلوا ووسيقوا واو فزهيلي لكيوة الأذنوة أنا يمكن هوني وني ناسيبا فزهيلوا حستميكي فوا وني. نهاية لكتك ماكو إلو سليوة كتك ماكا وبي بعد يكفكرات الزهاد والفقراء أمام يسمون أنفسهم بالصوفيين، وكان الله والإمام نفسه وهواه لمسوف واو وقا ولفا مفازي أين فلان واو ولولكان ومولكان فلان. كما فيه كتك موقع ومية نال هجرية مية نال هجرية فالوسوك جاملوا لا وقوا غاو يدعون أنفسهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقا wanavaa vilemba vya aina fulani, wanavaa mavazi ya aina fulani, kama alivyosema Al-Shaykh hafidhahu Allah ta'ala katika sheikh ya kitabu Al-Furqan baina awliyai Rahman wa awliyai Shaytan, katika mwaka huo uliotaja wakashuka baadhi ya watu wao ni katika Ahlul Baiti Nabii sallallahu alaihi wasallam, ikawa ili watu wawape haki zao, ikawa ili wasipewe sadaka wala wasipewe zaka, kuna mavazi maalum wanayavaa watu hao, wanajulikana hawa ni katika Ahlul Baiti. Kadhalika ikawa kwa hawa masufi ambao wao wanajidia wanajidai kwamba ni sufa, ni watu walioipa mgongo sana ya dunia, ni watu ambao wenye mapenzi makubwa na Allah, ni watu ambao nao wanaama wana makarama na wao wana khurafati wal khawarij al ada, wana mambo ya bid'a na mambo mengi ambayo yenye kwenda kinyume na desturi, katika mambo ambayo sheitani kawafamia katika matendo yao. Hakuna basi na dhuhu la wali. Allah ametaja sifa mbili kwa wali, ala inna awliya Allah la khawfu alayhi wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun fa kullu man hasala at-taqwa wal iman wa huwa al-waliyyu al-haqiqi min awliya Allahi azza wa jalla, kila yule ambaye atakayelazimisha nafsi yake kubeba takwa katika nafsi yake akawa na imani ya kweli, huyu ni katika mawalii wa Allah azza wa jalla. Amma ihdathu libasi khasa yatamayazuna bihinnas yatamayazu nnasu bihim an al-akharin fahadha min al-umuri al-muhdatha fi dini Allahi azza wa jalla, ama kujiwekea vivazi maalum na vilemba na makasta maalum ambayo watu wanayavaa wao wajitofautishe na watu wengine, ikawa wao wanafanyika ni mawalii wa Allah, haya ni katika mambo ya bid'a, hayao katika dini ya Uislamu. Na mtu atakikaje atafautiani na watu ambao ni shirki katika mavazi ya halali ya kisheria ambayo Allah kayahalalisha kwa mtu wote. Baadhi ya kati Mtume sallallahu alaihi wasallam anakaa na masahaba wake, anakuja mgeni kutoka maeneo ya mbali, wale walikana kuwakuta watu wale, hawezi kutofautisha nani ni rasuli na nani ni sahabi, anauliza yuko wapi mtume wa Allah. Hakuwa na kazi maalum mtume, ikawa kazi yake la nje linatofautiana na watu wengine, kama desturi ya mamabwana lazima watembee katika hali fulani, nawe wanaishi katika hali fulani, au kuna vivazi maalum watu wema la yatawassauna fi tabakat, huenda wakaacha kitu kwa sababu ya khaufu min Allah azza wa jalla. Kitabubah ni kweli hili jambo hivyo, lakini ikawa wao yatamayazuna an bihi, haya ni katika mambo ya idadi yalizuliwa na hawa masufi ambao wamekuja katika zama hizi ambazo tuko nazo, wewe na ambao watangulia kabla ya hao, hao wamerithi kutoka kwa hao waliotangulia. Wa min asbab adh-dhalali likathiri min al-muslimin al-yawm, katika sababu ya kupotea Waislamu wengi katika zama za leo, kutazama baadhi ya watu, pengine watu ambao tabia zao ni mbovu, la yuaduna salawati khams, hawatekelezi sala tano, yaqauna fil fawahish wal munkara, matendo yao ya kutazama wanaingia katika machafu na maovu, lakini wao wanaitakidi kwamba hawa ni mawalii wa Allah, ikawa kila wanachokisema wanakipokea, ikawa kila wanachokitamka wanakiandika na kukifanyia kazi, ni watu ambao waliopotea njia iliyokuwa sawa. Istadallu ala alwilaya bima la yadullu alayhi, wao wakatoa dalili kutafuta wilaya ya Allah, wale mawalii wa Allah, kwa kitu ambacho hakitolewi dalili kwa kitu hicho. Fa innal kufara walmushrikina wassahara walbuhan معه الشيطان يفعل بهم أضعافا وأضعافا ذلك. هذا نسيب شيخ الإسلام كافية كتاب شاكي قاعدة جليلة للتوسل والوسيلة الكوكبة وعود مصروف في نوشركين نوجد وعود ما تقول أعزم وين كتبات وانا أفاد بعد ذلك إنك كون من خوارك العالة كنتك قد يوجه وقاله من كوين أبتغيسك الفانية ima kasuliwa kisomo pale akaona jambo fulani limekuja, kuna kashfi fulani kaja, kuna mambo ya ukurasa yamekuja, mgonjwa alikuwa anaumwa kapoa, hali sio ya kawaida. Basi wengi za dalili kwamba hawa ni mawajibu Allah, anasema kwa kuwa makafiri na washirikina na wachawi na makuhani wote hawa wana mashaitani, yafalu bihim adhaafan wa adhaafan dhalika, wanayafanya hayo zaidi zaidi kuliko hayo ambayo wanayafanya. Hali unabbiukum ala man tanassabu shayatin tanassabu ala kulli yafakin adhim, yeye kufanya habari shaitani ateremka kwa nani? Anateremka kwa kila mtu mwovu ambaye ni dhambi ala kulli yafakin adhim, ambaye ni mwongo mzushi, alafu ni dhambi hii. Sheitani anateremka kwa watu wa aina hii. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أو كما قال. حقيقة يا الله أنا أتجيء ولا ينفع ولا يضر. Nakika ya Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, hampendi kila mtu mkhiana ambaye anakukanusha neema ya Mola wake. Anasema Imam Tabari kwa kitafsiri aya hii, inna Allah yudafi'u an qa'idatil mushrikina alladhina amanu, Allah anatetea na kuondosha vile vitimbi na maovu ya wale washirikina kuwafanyia wale ambao walioamini. Inna Allah la yuhibbu kulla khawani kafur, ay inna Allah la yuhibbu kulla qa'id yahur Allah, Allah hampendi kila mwenye kufanya khiana akawa na mkini Allah azza wa jalla. Fa yukhalifu amrahu, akawa na kinyume na amri yake, wa nahyahu, na katazo lake, wa yasihi, na akawa na muasi mola wake, wa yukhini shaitan, na akawa na mtii shaitani katika matendo yake, anafanya miongozo na masharti ambayo shaitani aliomba, kisha anafanya yeye kama ni walii, anapendwa na Allah azza wa jalla. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wala budda li haulai an yakunu fihi mukhalifa lishar'i kafiru al-ifki, kafiru al-ifki wal-ifki bihasbi ma faraku bihi amra Allah wa nahyahu. Anasema hapana budi kwa watu wa aina kama hii, watu ambao wanajitia wao ni mawali wa Allah, wao ni vipenzi vya Allah, lakini ukiwatizama katika ibada zao, katika muonekano wao, katika maisha yao, katika hali wanaokwenda nayo, hawana utekelezaji wa sunna wala hawako katika tauhidi, bali washirikina fiha na washirikina wa asli wana chembe ya imani, matendo yao ni ushirikina. Anasema lazima kwa wao kuwepo na jambo la kwenda kinyume na amri ya Allah, tena uovu na madhambi ni hasbi ma faraku bihi amra Allah, kwa mujibu wa vile ambavyo haya wanayoyafanya haya. Ukiona masika huyo na mwingine wanayofanya kwa mujibu walivyokwenda kinyume na amri ya Allah azza wa jalla, wanea yao na yale makatazo yake ya Allah azza wa jalla, ni watu wenye kufanya uovu na madhambi. فيظن الظن الجاهل ان هذه ولايه الله عليه او كما قال كيسما كوجا كوبابو مجينجا انادانيا كما هاو ni mawali wa Allah azza wa jalla, kwa kuwa alifanya ukuzi fulani, kwa kuwa alikuwa na kashfa fulani, kwa kuwa alifanya kashfa fulani, mambo ya khurafi, mambo ya bid'a, mambo yote. Anasema Sheikh Muhammad ابن صالح بن عثيمين رحمه الله فقرير الصوفي ليس عليه رسول، طريق متبع ليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا الائمه المهديون ولا الائمه المهديون جيابي يكي صوفي يمزوشي ما انزل الله به من سلطان. Allah hukeremsha ndani yake hoja yoyote ambayo ipo, kwa وطريق الصوفي طريق مبتدع ما أنزل الله به من سلطان هي الصوفي طريقة الصوفي في طريقة زبيعة أما الله ما قدر يمسى لم يكن حول يويته ما قدر يمسى الله لم يكن حول يويته ولا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو أبدا من وأمره ولا خلفاؤه الراشدون ولا من قواكب وبره ولا أئمة المهديون ولا من أمر القوات القدرة فهو على تفاوت درجاته بس جي جي وكتك ذلك مين فهو هو أين مين سنة منها ما يشفي إلى الكفر الصريح ومنها ما يشفي إلى الفسق وقوى الله وإتكال أبرز وقناس ولنجيه كالتوبة فيه نواقع الله من كريه وكسوف ولنجيه كالتوبة الفسق ولنجيه كالتوبة أنا ولا يمكن أن نحكم عليه عاماً يشمل عليه الدرجات في يوم القيامة ولا سلسة ويزكان يقول قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم ولا يتعب نفسه ولا تسيطر نفسه الى غيشة وكفيتا نبتنجية مين يبتيا جية يبتيا لوات الغيشان نواته جية مايو يكون بارنا جية نتوب صلى الله عليه وسلم ولا سيما سيسي مصوفي أصنادي في وقت كذا هذا جانب الصوفي الصوفي ولا بيرا بتنجيانا يعني كتك موزوان مشنا قدير وما قول سيما كتك سفاء لما قول سيما كتك صيد لكن قولي أمال إن يكون أن يقول أمال من نفسك الإسلام ابن تيمية لكن يو كتك العلماء ولا سيما أصلياك من الصوفة كنت قال أنا صوفة ما صوفي يعني زي صوفة بل هو المحبب وكان صوفي لما نقل نسبيشوا كتك أهوليزو كما هو يوسف ولا يتفوتش على تجين وهو هو زار مسلم ميزان الإسلام يبتيا وانجيل يشبه يبتيا بقاسان إتو كوا أنا كان مام هذا كان دنيا أنا فاتا ما ليك وقت كم هذا أنا إنجيل كت شيء أنا إنجيل كت وامي أنا إنجيل كت كبيدة أنا إنجيل كت شركي أما الله أم سمعه يمكن كنا يشكيه كذلك الفول كوكوس أو فوكيس يقول صلى الله عليه وسلم ثم يسلم فهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا من وبزوان فتكان إن شاء الله فهي أنبايا تكلفة هكو شركيش أولا في زوجه فلسماما أنا انتفق ممين الصوفي وأين فلان كيش أنا انتفق وساكي أنا سيما ونزل وصالي في ساسا صالي عليك من uneza hili jambo la kutafsiri Qur'ani kwa kutumia kauli zilizopita ni jambo lipo na wakati Qur'ani kisasa tafsiri kwa kiwango chetu sisi wenyewe na watu wa msikiti akawa anasomesha na kwenye marejeo anasikilika kitu ni kwa leo kiko hata mwelekeo baada ya kuja kule kwa mwanzo anakuja kupokea kumi na sasa katika hali ambayo yuko nayo anasema mimi ni sufi wa aina kadhaa wa kadhaa ni jambo baya sana anasema Sheikh Al-Taymiyyah rahimahullah kwa tariku sufia mabniya imma ala jahli imma ala jahli wa imma ala istikbar wa istikna jia ya kisufi imma imejengwa katika ujinga watu wengi hawaelewi kitu kinachosema huko inapotoka haimeli wala nyuma anavamia anapishwa anabadilishwa anapewa kuhani anapewa mama mtami alifanya yeye walii wa Allah kutubu katika makaburi kuomba katika makaburi imma ala jahli wa imma ala istighfari wa istighna imma mtu ana kibri anajua kwamba haya anayoyafanya ni upotevu lakini mzazi wake kamisha njia hii si ya kuitizama wala si ya kumfikia mtu kuingia wala si ya kutaka kumwabudu Allah kwayo pia aendelee mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio njia pekee هذا هو الذي سأتكلم عنه.